الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سنتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى في سلسلة الفقه سؤال وجواب فيما يخص أحكام الصلاة، أحكام الصلاة، وهذا بعدما انتهينا من ما يتعلق بأحكام الطهارة. أول سؤال، سؤال يقول: ما معنى الصلاة أصلا؟ معنى الصلاة إيه؟ ما معنى الصلاة؟ صحيح بنصلي، يعني إيه بنصلي بقى؟ ويعني إيه معنى الصلاة؟ ما معنى الصلاة؟ الجواب: الصلاة لغة بمعنى الدعاء، الصلاة بمعنى الدعاء، ولذلك سميت الصلاة بذلك لاشتمالها على الدعاء. يعني أصل معنى كلمة في اللغة العربية، معنى كلمة الصلاة يعني الدعاء. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يعني يا محمد اعمل ايه؟ ادعو، ادعو لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي. افهم معاي، إذا دعي أحدكم فليجب. أنا رحت عزمت واحد يجي يأكل معايا، عزمه على الغد، يعمل إيه؟ يجيب الدعوة، ما يقولش لأ. خلاص فهمنا الجزء الأول من الحديث. الجزء الثاني بيقول إيه بقى؟ فإن كان صائما فليصلي. طبعا أنت لو بتقرأ الحديث ده لوحدك كده تقوم تقول إيه؟ إيه ده؟ طب ولو واحد بيعزمني على الغدا أنا هروح أتغدى، طب لو أنا صايم أسيبه وأقعد أصلي؟ طب ايه دخل ده في ده؟ ما هو الحديث بيقول كده. لا، معناه فليصلي يعني ايه؟ يعني ادعي له. ما هو انت خلاص انت صايم، فادعي له، قول له جزاك الله خير، ربنا يكرمك، والله انت عامل معايا معروف. فاهم قصدي ايه؟ فهمت المعنى ايه؟ يعني ليدعو لصاحب الايه؟ الطعام. طيب، هذا في معنى الصلاة لغة. والدليل ايضا قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأنت بنفسك بتقول اللهم صل على سيدنا محمد، يعني يعني تدعي له صلى الله عليه وسلم. طيب، المقصود أن الصلاة في اللغة، وسيدنا سيدنا زكريا لما كان قائم في المحراب جاءته الملائكة وهو قائم إيه؟ يصلي في المحراب، يعني إيه؟ يعني يدعو. مش هو كان لسه بيدعي ساعتها يقول يا رب انا عايز غلام؟ جاءته الملائكة وهو قائم يصلي، يعني وهو قائم يعمل ايه؟ يدعو. يبقى معنى الصلاة في اللغة هي الدعاء. طب معنى الصلاة في الشرع بقى، في الاصطلاح معناها التعبد لله تعالى. احنا بنتعبد لله ازاي بقى؟ باقوال وافعال معلومة، مش اي قول ولا اي فعل. مفتتحة بالتكبير، اولها التكبير. مختتمة بالتسليم مع النية، مع وجود النية، بشرائط مخصوصة. الشروط بقى زي شروط الطهارة اللي احنا اتكلمنا عنها في ايه؟ في ابواب الطهارة. طب امال الصلاة بتاعتنا دي ليه اسمها صلاة؟ علشان هي اصلا فيها دعاء فسميت بالصلاة. فهمنا ما معنى الصلاة؟ طيب السؤال الثاني، حكم الصلاة ايه حكمها؟ هي فرض ولا سنة ولا مستحبة ولا مكروهة ولا حرام؟ ما تاخد الاحكام التكليفية الخمس. الصلاة ركن من اركان الاسلام، وهي واجبة بالكتاب والسنة والاجماع، والادلة على ذلك كثيرة جدا. اولا الادله من القران، ادله كثيره بس احنا نكتفي بدليل واحد. قول الله تبارك وتعالى: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يبقى الصلاه ايه؟ كانت على عليهم كتاب، يعني فرض. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام. اما من السنه ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم، وفي السنن ايضا النسائي وابن ماجه وابي داود وغيره، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة. دي أول ركن عملي من أركان الإسلام بعد الركن الإيه المتفوه به لفظي اللي هو الشهادتين، وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. يبقى عندنا دليل من القرآن على أن الصلاة واجبة، ودليل من السنة على أن الصلاة واجبة وأنها من أركان الإسلام. أما دليل الإجماع، إجماع العلماء، فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة ووجوبها من المعلوم من الدين بالضرورة. يعني ما فيش كبير ولا صغير في الإسلام يعرف أن الصلاة دي واجبة، ده حتى النصراني عارف أن الصلاة عند المسلمين إيه؟ واجبة. فاللي ينكر الصلاة كفر، لأنه أنكر شيء معلوم من الدين بالإيه؟ مش محتاجة دي حد يفهمه يعني. طيب السؤال الثالث: على من تجب الصلاة بقى؟ أي حد كده يصلي؟ لا، تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ. خلي بالك من ثلاث كلمات دي، يبقى أول حاجة تجب على مين؟ على المسلم. يبقى لو نصراني دخل المسجد ولا كأنه دخله، ملهاش قيمة. معايا؟ مسلم إيه؟ عاقل، يبقى المعتوه مش مطلوب منه صلاة. بالغ، يبقى اللي أقل من البلوغ لا تجب عليه، لكن لو صلى خير. ويشترط في حق المرأة الثلاث شروط دول، ومعاهم شرط رابع بقى، يعني ثلاثة دول على الرجل، أما المرأة يضاف لهم شرط رابع وهو الطهر من الحيض والنفاس. ما ممكن تبقى مسلمة وعاقلة، خلي بالك، وبالغة وصحيحة سليمة، ما هيش مريضة ولا حاجة، بس عندها حيض، ما ينفعش تصلي. مفهوم؟ لا، ده العقل هنا حاجة تانية. العقل هنا المقصود به، ما هو ليه العقل سمي عقل اصلا؟ حد فاهم ليه العقل سمي عقل؟ احنا عايزين نفهم يا جماعه، انا مش قلت لك قبل كده نفهم كل حاجه؟ ما تقولش بقى ايه اصل احنا طلعنا لقيناه اسمه عقل خلاص يبقى هو عقل. يا سلام. طب ما هو ده اسمه منبر بتاع المسجد، ده اللي بيقف عليه الخطيب، ده اسمه منبر. ايه اسمه منبر ليه كده وخلاص؟ مش لاقيين اي اسم فقالوا نضرب الاسم ده؟ لا مش كده، فاهمني؟ الدبان، الذباب، اسمه ذباب ليه؟ هتقول لي هي كمان انا هقحم نفسي كمان في الاسماء دي ليه يا بابا؟ هي دي مش من القران؟ مش ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثال بالذباب ولا لا؟ وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، صح؟ ضعف الطالب والمطلوب، ذكرت في القران ولا لا؟ وربنا امرنا بالقران ده نعمل بيه ايه؟ نتدبر، صح؟ طيب أقول هالة بس بعد ما تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم: سمي الذباب ذباب لأنه كلما ذب آب، كلما ذب آب، ذب آب فسمي ذباب. فهمت؟ يعني كلما طرد عاد مرة أخرى. النحل بقى، مش أنت عندك سورة اسمها سورة النحل؟ ليه بقى النحل اسمه نحل؟ صلى الله عليه وسلم. النحل سمي نحل لأن النحل أو نحل فلان فلانا، يعني أعطاه بدون مقابل. ربنا قال في سورة النساء في الآية تقريبا الآية 3: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني اعطيها إيه المهر، إيه هبة وعطاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر. يعني النحل، النملة بقى نملة ليه؟ نحن هنخش في قصة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم: سمي النمل نملا لتنمله، يعني لدقة حجمه وصغره وكثرة حركته. زيك انت لما الدم بيجري في رجلك تقول رجلي ايه؟ نملت. يعني ايه نملت؟ في اشياء صغيرة تحس انها بتتحرك، ده طبيعي. طرف الاصابع اسمها ايه؟ انامل، صغيرة وكثرة الحركة. ولذلك في الحديث التسبيح على الانامل مش على الايد ولا على السبح ولا الكلام ده، تسبيح على الانامل. المهم، ما لو فهمنا اللغه هنفهم القران، لان القران اصلا ايه؟ ان انزلناه قرانا عربيا. خلصت. ليه بقى؟ لعلكم ايه تعقلوا عشان تفهم. طيب ايه بقى العقل بقى؟ ليه سمي العقل عقل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل فترك دبته خارج المسجد ودخل المسجد يصلي. فهو داخل النبي صلى الله عليه وسلم لقى ما ربطش الحبل بتاعها. طب الراجل ده لو دخل ما هي يا حد هيسرقها يا هي تمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له اعقلها. قال له مالك يعني انت ما ربطتهاش ليه؟ قال له يا رسول الله اني متوكل على الله. انا متوكل على الله. قال له لا التوكل مش كده، اعقلها وتوكل. اعقلها يعني ايه بقى؟ يعني اربطها وتوكل على الله، خد بالاسباب. فهمت يعني ايه بقى العقل؟ عقل الشيء يعني ايه؟ ربطه، حجمه. لان انت من غير العقل انت هتعمل كل حرام في الدنيا. فعقلك بيعمل ايه بقى؟ بيربطك، بيحجمك. فهمت انت اللي اسمه عقل؟ فحديث بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما انت بتقول الحديث بتاع السبع يظلموا الله في ظل يوم لا ظل الا ظله، شاب نشأ في طاعة الله او في عبادة الله، هي هنا ملهاش يعني، هي مش مسألة بقى ان هي مرتبطة بالعقل اللي احنا نقصده ده، لا. احنا نقصد بالعقل هنا في مسألة من تجب عليه الصلاة، العقل المقصود هنا عكس الجنون. انما بقى الشاب دوت اللي هو نشأ في عبادة الله ده بقى عنده ايه بقى؟ العقل اللي احنا بنسميه عقل، بس ده ما اسمهش عقل، معناه الفهم. اقصد بقى الفهم السليم، الهداية معايا. وعلى فكرة يا جماعة العقل، حد عارف العقل فين؟ العقل في القلب مش في الدماغ. انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. دي حاجة. والآية الاخرى بقى اللي توضح ده، ليس انت نسيتني الآية اصلا، لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. فهمتني؟ طيب يبقى العقل اصلا. وعلى فكرة ثبت تشريحيا وطبيا كده، يعني بعض في احدى الدول الاوروبية كانوا لما يحصل حادث مروري ويموتوا ناس، اول ما يموت يوم واخدينه، لو العقل لو المخ جات له السكتة الدماغية خلاص مات، خلاص مش هيشغل الجسم، مش هينفع بقى افاقته من جديد، بس القلب لسه مازال ايه؟ بينبض لمدة وقت معين. فياخدوا القلب بتاع الواحد اللي ميت لسه دوت ويحطوه مثلا في واحد تاني، في جسم واحد تاني، علشان يعيش. قلبه حصل له مثلا توقف لكن عقله شغال. فوجئوا لقوا ان الراجل اللي هو اصبح حي دوت كان وزير او حاجة زي كده. فوجئوا لقوه بعد فترة من الوقت بيتكلم بألفاظ غريبة عمره ما قالها في حياته، وبيتكلم باسلوب حرامية، ناس حرامية اللصوص. بدأوا يبحثوا الموضوع ده ايه، اتضح ان قلب الراجل اللي هم ركبوا له كان راجل لص. طب جابها منين دي بقى؟ فسبحان الله، فالعقل في القلب. خلونا بقى في الفقه. على من تجب الصلاة؟ قلنا تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ. أما إذا كانت مرأة فيضاف لهذه الشروط الثلاثة شرط رابع، وهو الطهارة من الحيض والإيه؟ والنفاس. فأما الكافر فلا تصح منه الصلاة، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا. يعني إيه كافر أصلي أو مرتد؟ كافر الأصلي اللي ما دخلش أصلا الإسلام، أما المرتد اللي دخل الإسلام وبعدين خرج منه، لأنه ليس من أهل العبادة. وقد تقدم من حديث معاذ رضي الله عنه عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه، لأنه في بلاد اليمن في نصار، فقال له أما تدعوهم للإسلام ودخلوا الإسلام أول حاجة بعد ما يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله أول شيء تقول لهم عليه، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. يبقى إمتى قال له؟ قل لهم أن ربنا افترض عليكم الصلوات 5، بعد إيه؟ بعد ما قالوا الشهادتين. يبقى الأول قبل الشهادتين لا يطلب منه إيه؟ صلاة. وأما المجنون والصبي فلا يجب عليهما الصلاة. ليه؟ لما ثبت في الحديث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق اللي هو عكس العاقل بقى اللي احنا نقصده، وعن الصبي حتى يحتلم يعني لما يكبر يبقى بالغ، وعن النائم حتى يستيقظ. النائم حتى يستيقظ عشان يبقى يعي ما يقول. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب. رواه النسائي أيضا في السنن الكبرى وابن ماجة والحاكم والبيهقي ورواه أيضا الإمام أحمد وصححه الألباني في المشكاه. طب الحائض والنفساء إيه الدليل عليها؟ لما ثبت في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ يعني مثلا سام كان بيتكلم بيقول إن النساء ناقصات عقل ودين، فامرأة من النساء قالت ليه يعني؟ هي بقى المحامي بتاعهم، فقالت ليه؟ طب وليه النساء ناقصات عقل ودين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ يعني معنى كان الحيض مانعة من الإيه؟ من الصلاة. هو ده الشاهد، مانعة من الإيه؟ من الصلاة. وهذا حديث متفق عليه. فكرني بموقف الحديث ده والله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، احد شيوخي الذين تعلمت منهم ذكر لنا هذا الموقف. يقول ايه بقى؟ يقول ان كان في واحد راكب اتوبيس الحافله، فهو راكب زحمه بقى، فهو قاعد بيتكلم مع زميله في الكرسي، والكرسي اللي قدامه قاعد ايه؟ قاعد نساء، فقاعدين بيتكلموا. فالمهم ايه؟ بيتكلموا مع بعض، فهم صوتهم عالي شويه، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: النساء ناقصات عقل ودين. راحت هي بقى التفتت له: ليه وناقصات عقل ودين ليه وما اعرفش ايه؟ قال: يا ست احنا اسفين، احنا بنتكلم النبي ده، الكلام ده كان على ايام النبي، النهارده ما فيش عقل ولا دين. هي كانت زعلانه قوي. ما صح اللي هي بتعمله ده يبقى ايه؟ يعني هل اللي بتعمله ده دين انها تقعد تعمل كده؟ ما هو ما فيش دين كده، بس مش ما فيش دين يعني كفرت. طيب يبقى عرفنا معنى الصلاة ايه؟ معناها لغة الدعاء، وشرعا اللي هي اقوال، هي المقصود بها اصلا تعبد لله سبحانه وتعالى، هي عبارة عن افعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع وجود النية بشرائط ايه؟ مخصوصة. طيب سؤال: ما حكم تارك الصلاة؟ ما حكم تارك الصلاة؟ جميل، يعني المسألة فيها تفصيل، ما هيش على الإطلاق. يبقى إذن تارك الصلاة له حالتان: إما أن يتركها جاحدا لفرضيتها منكرا لوجوبها، وإما أن يتركها تهاونا وكسلا وهو مقر بوجوبها عليه. طيب ما ده هيكون برضو سؤال تاني. السؤال التاني هيقول: طب هو تركها جحود وإنكار حكمه إيه؟ وتركها تكاسل وتهاون من غير جحود ولا إنكار حكمه إيه؟ تفصيلها يوم الخميس الجاي إن شاء الله، مع إجابة برضو سؤال: ما عدد الصلوات المفروضة وما عدد الركعات في كل صلاة من الصلوات الخمس؟ وهل كانت هناك صلوات مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل الإسراء؟ هي أصلا فرضت عليه إمتى؟ في الإسراء والمعراج، صح؟ صح كده، مش احنا عارفين القصة دي؟ طب قبل كده بقى كانوا بيصلوا ولا ما بيصلوش؟ ما ده برضه مش هينفع النهاردة، عشان كده بقول لك هيبقى إمتى؟ هيبقى يوم الخميس. لكن ما قبل هذا السؤال ممكن نختتم بيه، معلش، عشان بس وقت الإقامة ما نطولش على الناس. فنجاوب إن شاء الله على هذه الأسئلة تفصيلا في اللقاء المقبل بإذن الله. يبقى اليوم أجبنا على سؤال ما معنى الصلاة لغة وشرعا، وسؤال حكم الصلاة في الإسلام، وعلى من تجب الصلاة، وما حكم تارك الصلاة إجمالا. ولكن ده كان إيه؟ كان هذا هو الموجز. إليكم الأنباء بالتفصيل يوم الخميس إن شاء الله القادم. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا ربنا أحسن ختامنا. اللهم يا ربنا نسألك حسن الخاتمة، نسألك يا ربنا السعادة عند لقائك، نسألك يا ربنا السعادة عند رؤية ملك الموت، نسألك يا ربنا أن تثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسألك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أن ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا يا كريم أن تكرمنا. نسألك يا ربنا يا عزيز أن تعزنا. نسألك يا ربنا يا رحيم أن ترحمنا. نسألك يا ربنا أن تحبنا حبا لا تبغضنا بعده أبدا، وتكرمنا كرما لا تهنا بعده أبدا، وتعزنا عزا لا تذلنا بعده أبدا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين، وأن تسقينا من يد حبيبك الصادق الوعد الأمين محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة يوم الدين. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.